بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسمكم جميعا نرحب بالدكتور عمرو بن محمد الحبشي، أستاذ مساعد واستشاري في جامعة الملك عبد العزيز. حصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1995 ميلادي، زمالة الكلية الملكية للجراحين بكندا عام 2003 ميلادي، التخصص الدقيق في جراحة الأطراف العلوية عام 2004 ميلادي، التخصص الدقيق في جراحة المناظير والطب الرياضي عام 2005 ميلادي. حصل على ماجستير في التعليم الطبي عام 2005، له عدة أبحاث ومقالات منشورة. فإلى المادة، جزاكم الله خير. شكرا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. طبعا you came to the most important lecture today. I would like to welcome you to orthopedics, which is a very fascinating specialty. And I'm sure, كنت أحتاج orthopedic surgeon. And I'm hoping that I will be able to change the minds of some of you, inshallah. طيب نبدأ دكتور. طيب جراح العظام المثالي، okay? And I'm sure most of you came to the lecture with this idea. When I had this idea, when I joined orthopedics, I had this idea about the ideal orthopedic surgeon, okay? For the first thing, orthopedic surgeon has to be a man, huh? It's a man's job, okay? طيب ايش غير الله؟ He has to do, لازم يكون ضخم الجثة، عريض المنكبين، ها؟ قوي. أوصاف. Yeah. غليظ القلب، ما يهمه. الكسور والعظام طالعة من السكن في الطوارئ وهو عادي، ماشي عادي. دكتور. اوكي، تفضل. في حضور بنات يعني حاجة جامدة، ايش تقول لهم من دحين يعني؟ ها؟ كيف بالنسبة لهم هم؟ أيوة الفيميلز يعني ما شاء الله في حضور كويس، من الحين تقول لهم لا برا يعني. You have to wait. You have to wait. يعني you have to feel desperate عشان تدخل orthopedics. ولا ما تقدر لها بعدين. أوكي. طيب عالي الصوت. أوكي. لازم يكون صوتك عالي. تعدي من جنب المكاتب حقت الأورثوبيديك سيرجنز تحصلهم كلهم يتضاربوا. تدخل تتفجع من المنظر اللي تشوفه. يعني أصلا ما تقدر تدخل، من سادين الأبواب وسادين الغرف. أوكي. طيب سريع الانفعال، أوكي، زي أي أورثوبيديك سيرجن. إيش بعده؟ لا يتردد في استخدام القوة البدنية لإنهاء المشاكل، أوكي. عشان كده دائما لما في مجالس الكليات والمستشفيات تحصل أول شيء يقولوا إيش الأورثوبيديك سيرجنز يبغوا؟ يبغوا الانسترومنتس هذه، ويبغوا الأشياء هذه، يعطوهم هي على طول عشان يمشوا، أوكي. ايش اخر شيء؟ مدخن شره. انتوا عندنا في الكليه الطب في جامعه عبد العزيز مقررين كتاب ديفيد داندي، اوكي. انا اي ثينك نو اتس ا باد بوك، بات اني هاو اي ثينك ذا فيرست شابتر، انليس ذي هاف تشينجد ات، ذا فيرست شابتر ذي هاف ذا هيستوري اوف اورثوبيدكس، اوكي. وفي صوره يعني ابو الاورثوبيدكس اعتقد اسمه توماس، كيف صورته حاطينها؟ حاطت غليون في حاط غليون متصور بالغليون. طبعا orthopedics، if we go to the history of orthopedics، طبعا there was nothing medical called orthopedics. كانت مجموعة عبارة عن مجموعة bone setters في بريطانيا. أي واحد عنده deformity، أي واحد عنده fracture، يقوم إيش يجبروا له يده ولا رجله. Anyhow، وبعدين Royal College of Physicians and surgeons في بريطانيا قررت ان هي والله this is a medical specialty and we should take care of it. There were many problems between the bone setters and the Royal College until the bone setters gave up and orthopedics became a medical specialty. Okay, عشان كده يقول لك what's the benefit of being admitted to the orthopedics ward؟ لانه اقرب محل المستشفى، اوكي، مش جزء من المستشفى، لا اقرب محل من المستشفى. Anyhow، طبعا اكيد انه بعض الزملاء في التخصصات الثانيه قال لكم انه there is no condition known to human beings that cannot be made worse by orthopedic surgeons unfortunately. طيب Anyhow، احنا حنشوف ليش النظره هذه الخاطئه اوكي ونحاول نصلحها. طيب فتوداي I'm going to talk about القصة الشخصية, إيجابيات وسلبيات التخصص, مواصفات الطبيب, كيفية الإبداع في التخصص, التخصصات الدقيقة, الفروقات بين التخصص وغيره إلى آخره. طيب بالنسبة للقصة الشخصية قبل ما ندخل في الإيجابيات, بالنسبة لي أنا خلصت السنة السادسة في كلية الطب وكنت أبغى أسوي جنرال سيرجري. كنت أصحى وأنام جنرال سيرجري, أكل وأشرب جنرال سيرجري, ما يعجبني إلا الهيرنيز والهيمورويدز والإنتستانال أبستراكشن. وبعدين دخلت الانترنشيب وأول ما بدأت كان الجنرال سيرجري, والحقيقة من أول يوم اكتئبت, قلت no way I will spend the rest of my life doing these things. أوكي okay. اللي هو تفتح كل يوم تسوي كولكتومي والهيرنياز والهيمورويدز والجول بلادرز. فكنت أبغى أهرب من العمل مع جراح كان قاسي شوية في العمل, وخلاص صرفت نظر عن السيرجري. إيش أسوي؟ قلت أروح أسوي أورثوبيدكس. وكان في ريزيدنت صاحبي وقال خلاص تعال عندنا واعتبر نفسك في إجازة. أنا هذا first day I was in orthopedics. كلمني الدكتور اللي كنت شغال معاه, الدكتور عمر الدباعي, استشاري جراحة العظام في مستشفى الحرس, وقال تعال احضر معنا العمليات. ورحت ف the first operation, قال لي I'm sorry احنا we are doing today the most major operation in orthopedics. I'm sorry that you're starting your orthopedics career by seeing the most major operation in orthopedics. وكانت total knee replacement. ومن بعد الoperation total knee replacement I loved orthopedics. It just changed my life. Okay. فهذا number one why I joined orthopedics. I think because there was a good role model, دكتور عمر دباعي بالنسبة لي أنا. السبب الثاني طبعا هذا كله بعد رضا الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني أنا I did not want to deal with life and death. ما بتعامل مع MI ولا ischemic bowel ولا الأشياء هذه. Okay, he has a fractured bone, I will repair it. He has an osteoarthritic joint, I will reconstruct it. For this is why I did not want to be involved with life and death of patients. Okay. طيب. الإيجابيات مساعدة كثير من أعضاء المجتمع. إحنا we deal with people from their childhood to their adulthood, pediatric. الادوليسنس, الشباب, الميدل ايج, الاولد ايج, وي اول ديل وذ ذم, اند افري سيكشن ان ذا كوميونيتي هاز اتس اون بروبلمز ذات وي ديل وذ. اوكي انا اي لايك يعني اي ليرند ا لوت اوف فيزيكال يعني نظريات كونيه. اوكي ف اي وود لايك تو ابلاي ذس ان ماي براكتس. مش اروح احفظ كتاب وخلاص, لكن في ثيوريز سواء في الرياضيات في الفيزياء and then we use in orthopedics. okay for this is another thing. Orthopedics is a growing specialty. Unfortunately some people still consider it as a subspecialty of general surgery. Just to your information, orthopedics is bigger than general surgery. When I'm saying it honestly, okay, orthopedics is bigger than general surgery. If you have 10 general surgeons in a hospital, well, طبعا في الوست you would have 15 orthopedic surgeons in the same hospital. Okay? There is a lot of subspecialties, okay, in orthopedics. If you choose your own. Always, huh? Eish, التخصصات دقيقة? We'll come to that. Always in any medical community, you'll see that the general surgeons are fighting with the general surgeons, the internists are fighting with the internists, except for orthopedic surgeons. They are all united. And wherever you go around the world, the symbol حق الorthopedics is always the same. شجرة وحاطين عليها خشبة كده ولافين حولها هذا. It's always the same. It's called André Tree. André كان جراح فرنسي وهو أول واحد حط الorthopedic symbol. وإلى الآن أي orthopedics department ولا conference, you will find that symbol in it. إن في السعودية على الأقل لازلنا نحتاج إلى المزيد والمزيد من جراحين العظام, وهذه فرصة كبيرة لكم اللي يبغوا يبتعثوا إلى الخارج. فالأورثوبيدكس أيضا هناك فرصة طيبة للحصول على أماكن للتدريب سواء في أمريكا الشمالية أو أوروبا. الأورثوبيدكس تتميز إنه there is no one right answer. ممكن تحط كاست, ممكن تحط internal fixation, ممكن تحط external fixation. And I'm sorry that I am using always examples of trauma. But it seems that the community has adapted to the idea that orthopedics equals trauma. And we will see that that's not true. طيب مور إيجابيات. In orthopedics, really the treatment that can fit one patient cannot not necessarily fits another patient. Okay, so for some patient you would recommend surgery, for some patient you would recommend conservative treatment, and this is the beauty of orthopedics, that you are designing the treatment for. مش واحد عنده hypertension خلاص خذ المديكيشن هذا ويمشي. Okay, you are designing the treatment according to the patient. Okay, so this is the beauty of orthopedics. الحقيقة الشعور بالإنجاز. كان عندي مريض he had an injury to his knee. كان إمام مسجد. Okay, so he was not able إنه هو يصلي ويسجد ويجلس تشهد. فسوينا له عملية. Okay, ACL reconstruction, anterior cruciate ligament reconstruction. وراح بعدها بستة شهور كلمني في التلفون فقال لي إنه أنا رحت حجيت وكل ما أسجد الآن صرت أدعي لك لأني أنا جلست ستة شهور ما أقدر أسجد. فهذا طبعا يعطيك يعني الحقيقة شعور لا يمكن وصفه. المريضة اللي هي كانت ما تقدر تمشي okay, because of osteoarthritic knees, عملنا لها total knee replacement. بعد ستة شهور كلمتني وقالت لي إنه she was able إن هي تروح تطوف وتسوي عمرة. okay, فهذه يعني and she hasn't done that for 5 years. فهذا يعطيك شعور إنه you can achieve something, you can help people. okay, طيب المكان المتميز بالمجتمع nobody can do the orthopedic job. طيب يعني أنا I can read an ECG, I can read a chest X-ray, but nobody can put cast even. okay, or read a bone X-ray. ف you are unique. النتائج العلاجية المتميزة زي ما تكلمنا, ولكن شيء واحد في الأورثوبيدكس ما أعتقد أنه هي من السلبيات ولكن لابد من ذكرها, أنه دائما تكون واقعي مع المريض. المريض يعتقد أنه من ثاني يوم حيقدر يقوم يمشي ويتحرك ويلعب رياضة. okay, which is not true. It needs patience and you have to prepare your patient for that. مهارات المفيدة كان يقولوا إيش حرفة في اليد أمانة من الفقر. فالأورثوبيديك سيرجنز لو قفر المستشفيات وما في معدات there are many other jobs that he can do, right? المردود المادي الحقيقة المعقول موجود. في examples طبعا لأورثوبيديك سيرجنز بيسووا يعني extremes, أرقام فلكية. أوكي أنا أعتقد الماجوريتي will be happy financially, okay, لكن مش الماجوريتي will be بروف سالم الزهراني, okay, والعدد العمليات اللي بيسووها. فأعتقد المردود المادي مقارنة بغيره معقول جدا جدا. سلبيات حقيقة ما في سلبيات, لكن في تكلمت مع بعض الاخوان وقالوا والله الساعات الطويله خلفت فتره التدريب. طب مين ما يحب ان هو يشتغل ويخدم المرضى ويقضي في المستشفى وقت ويعالج, خصوصا اذا كانت النتائج العلاجيه متميزه زي كذا. اوكي, فهذه ما هي سلبيه. السلبيه الثانيه يقول لك الحاجه للقوه البدنيه. طب مين ما يحب ان يكون قوي, خصوصا بالنسبه يعني الطبيبات يقولوا لا هذه تحتاج والله فيزيكال فورس وفيزيكال سترينث وكذا. طب واي نوت, يعني دائما لما جوز يعني واي نوت, يعني ايش المشكلة؟ ها؟ ليه يعني you can still مش انت you can still be someone can still be feminine can be strong. اوكي okay? يعني she does you got what I mean. يعني بالعكس يعني القوة افضل من الضعف. يعني اكون قوي وادي الشغلة بنتائج كده ولا اكون ضعيف وما there is no achievements. فالحاجة للقوة البدنية it's not a negative point. بالعكس يعني ايش تبغى اكثر من سبيشالتي؟ بتعطيك ورك اوت كمان, بتعطيك تمرين كل يوم, بتروح الشغل تتدرب وتشتغل تاخذ فلوس اخر الشهر وتبني عضلات. اوكي طيب القصه الشخصيه تكلمنا عنها. فمصوبات المتخصص طبعا زي اي مهنه طبيه التزام الدين والخلقي فوق كل شيء. بصراحه طبعا الذكاء تحطهم كلهم يا دكتور, هم يعني المجموعه هذه المرح هذا الحقيقة شيء مهم جدا, لأنه بعض الأحيان الأورثوبيديك سيرجنز يعني بتشوف مثلا جيك مالتيبل تروما, فلا بد أنك أنت حتقضي ساعات طويلة أن يكون عندك روح مرحة بحيث أنك تقضي الساعات الطويلة هذه. غزارة المعلومات, ليش غزارة المعلومات؟ لأنه أنت يديل with many problems، مشاكل بالأطفال ومشاكل بالكبار. لازم تعرف والله الكبار الجيرياتريكس، تعرف شوية معلومات عنهم. البيدياتريكس نفس الشيء، حتى بالنسبة للميدل age you have to know those things. Most of your patients are hypertensive diabetics. You have to know how to deal with them. Okay. القدرة على بناء علاقة قوية بالمريض، لأن زي ما تكلمنا إنه دائما في ذير زرول of third، في ذير زرول of الربع أقول لكم عليه بعدين، وفي ذير زرول of one third of the work is being done by the surgeon, one third of the work is being done by the physiotherapist, and one third of the work is being done by the patient. لو أنت تسوي أحسن عملية في الأورثوبيدكس بدون ال two thirds the others you will not get results. فكروا نتكلم على الربع بعدين. الثقة في النفس، I could be wrong but never in doubt. أوكي، هذا شرط أساسي للأورثوبيديك سيرجن. وطبعا أهم يعني المواصفات إنه نبعد عن حكاية الأورثوبيديك سيرجري للأطباء بس مش للطبيبات. أنا يعني لازم إني أعترف لما رحت على كندا كانت في استشارية واحدة في القسم هناك في كندا، وكان عندها طفلين متزوجة شكلها فيميلين، ما بالعكس ما في أي مظاهر رجولية عليها، لا والله ما في أي مظاهر رجولية عليها أبدا والله. فكانت متخوفة مني لأني كنت جاي من السعودية، وأنه إحنا we don't deal well with females، لكن الحمد لله تغيرت النظرة هذه عليها. وأنا probably 50% of what I've learned والله I learned it from her from that lady. وأنا هناك جابت كمان 3 children فصار عندها 5 ومتزوجة طبعا. وأنا هنا في سبتمبر اللي راح رسلت لي إيميل قالت إن هي جابت السادس ولا زالت. كانت تولد وبعدها بثلاثة أيام تجي على العمل تحط البيبي، تطلع العمليات تحط البيبي عند السكرتيرة حقتها أوكي بالرضاعة وبالحفايض والأشياء هذه كلها، وتروح بين العمليات تنزل هي تشوف البيبي وتطلع مرة ثانية بعد ثلاثة أيام من الولادة. آخر أو الولادة قبل الأخيرة لما كنت هناك كان عندنا تدريس معاهم، فبعد التدريس هي كانت الحقيقة جالسة متوترة كذا كانت على آخر حملها، فبعد التدريس نادتني وقالت لي تعال أبغاك وأخذتني، كانت very serious أنا خفت، فنزلتني معاها وعلى المواقف السيارات، فقلت أنا أعرف أنها عاقلة لهذه. فالمهم فاللي صار أنها أعطتني مفتاح السيارة وطلبت مني أني أوصلها على مستشفى الولادة أوكي، وهي جالسة جنبي اتصلت على زوجها وقالت له أن هي بتولد. طبعا أنا يعني الروتيشن حق الأوبستريكس في الانترنشيب هذا ما حضرته أوكي، فما كنت عارف والله إن أنا كنت خايف أنها إيش تولد علي في الطريق. لكن أنها فبين a female والله should be an asset for the physician to excel in orthopedics. And here in Saudi في عندنا 2 female physicians في السعودي بورد هنا في المنطقة الغربية، في 2 females، واحدة في الرياض، واحدة في الرياض تخرجت actually she's a consultant، دكتورة خلود الزين she's a consultant في الرياض. طيب الإبداع في التخصص، ها طيب نعطي وقت الأسئلة، أنا أعتقد ممكن هذه تتغطى في ما في طيب نعطي مجال للأسئلة. طيب خلاص يلا طيب ناخذ سؤال أسئلة؟ من الأخوات فوق وسؤال من تحت، وقبل هذا نبغى نجمع الاستبيانات عند المنسق فوق والمنسق قصدي المنسق تحت والمنسقة فوق. ها إذا في سؤال عند الأخوات نبدأ أو في سؤال من تحت في سؤال هنا؟ خلاص إيه؟ ناخذ سؤال هنا. الربع في الأخير دكتور where is the best place to study orthopedic؟ والله as I told you يعني it does not depend on the center, it depends on the training. Okay, أنا I was trained in Canada. Whenever you go to Canada إن شاء الله you will do well. ما أقدر أحكم لك على ألمانيا ولا أستراليا ولا بريطانيا ولا أمريكا. لكن if you are serious about orthopedics you will do well. البروغرام is 5 years. Okay, في البداية تأخذ شوية نيورو سيرجري، بلاستيك سيرجري، جنرال سيرجري، آي سي يو، وبعد كده تبدأ الأورثوبيدكس كلها تقريبا 3-4 سنين أورثوبيدكس كلها متواصلة، وبعد كده الفيلوشيب بسنة واحدة. في الريزيدنسي working hours they are long. أوكي برا نتكلم على كندا، هنا من 8-5 أو شيء زي كده، لكن هنا كنا يمكن من 6 الصباح إلى 6 المساء. المناوبات كان كل ثاني ليلة نسوي مناوبة، الآن اختلفت كل رابع ليلة. مش هذا. طبعاً تكون مناهو خصوصاً إذا جونيور ريزيدنت تكون بيزي. يعني تشوف 11 مريض 12 مريض في هذا ريدكشنز وأشياء زي كذا. 5 سنوات السبيشالتي. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور كنت بسأل الأورتوبيديك لازم أول شيء جنرال سيرجري والأورتوبيديك على طول. نعم. أورتوبيديك تخصص على طول أورتوبيديك. نعم تخصص على طول أورتوبيديك ما يحتاج جنرال سيرجري. أورتوبيديكس is not a subspecialty of general surgery. قلت لنا داندي نت good book. طب إيش ال good book for medical student؟ إيش ليش؟ البوك؟ good book for medical student. والله في كتاب اسمه fundamentals of orthopedics للأسف مو موجود هنا. باي برينكر المؤلف اسمه برينكر الحقيقة الكتاب اللي من جامعة الملك سعود القديم هو يمكن ما أعرف إذا حدثوه ولا لا حق بدر وشاهين فراكشرز والله it's a good book أنا I think it's a good book إن شاء الله يمكن يقدروا يحدثوه ولا هذا في أبلي concise system of أبلي كتاب كويس السلام عليكم دكتور الآن في اللي سمعنا من كذا سيرجن إن الأرثوبيديك سيرجن والبلاستيك سيرجن والنيورو سيرجن they are fighting يعني على لا الحقيقة they're not fighting هو اللي صاير انه الأورثوبيديك سيرجري صارت كبيرة مرة فقرروا يعطوا الهاند سيرجري للبلاستيك سيرجري والسيرفايكل سباين سيرجري للنيورو سيرجنز could the orthopedic the orthopedic surgeon will do a better job if he wants to do these operations and the best hand surgeons are orthopedic surgeons the best spine surgeons are orthopedic surgeons بس عشان الجنرال يعني majority of orthopedic surgeons are busy they are giving these subspecialties to other specialties any other questions اللي كان بيسأل على التخصصات الدقيقة These are the subspecialties, okay? Spine, joint replacement, arthroscopy, sport medicine, pediatric orthopedics, upper extremity, hand, foot and ankle, tumors, trauma, and fractures. Mm-hmm. Because there is a lot of people who want to do orthopedics. Wallahi, and we need more, and we need more. يعني in every hospital you will still find more general surgeons than orthopedic surgeons and this will change. This will change with time and there will be more spots for orthopedic surgeons. طبعا في كندا ال acceptance أسهل من هنا ليش؟ لأنه ال there is no competition between the Saudi resident and the Canadian resident. Okay؟ فال spots المخصصة للSaudi residents are different. تفضل. هنا تقريبا يمكن سبورت ميديسن هنا لكن يمكن لو برا جوينت ريبليسمنت ويل بي ذا موست وونتد اي ثينك سباين برضه هاز اتس اون يعني كاستمرز والبيدياتريك برضه كمان از جود نعم قدم القاحل طبعا المشاكل حق الدايبيتك فيت از ون اوف ذا بروبلمز ذات وود جو انتو A foot and ankle specialist, okay. المشاكل حقت الروماتويد فيت, المشاكل حقت الاوستيوارثريتيك فيت, الفراكشرز كلها. It's different than the rest of the orthopedics. طب ناخذ سؤال يا دكتور من فوق بس سؤال من فوق. طيب سؤال من أخوات. دكتور بالنسبة يعني بالنسبة لنا في مستشفى الجامعي هل في أي مجال للريسيرش ورك في الأورثوبيديكس؟ طبعاً yes. There is a lot of room there for research in orthopedic surgery. يعني you just think about it and you can research it. We see a lot of patients. If you are in a trauma center, there will be good space for research in trauma. Joint replacement is still growing, okay? And you can do a lot of research comparing two types of knee prosthesis, for example. Sport medicine, نفس الشيء. There is a lot of operations that you can do studies to compare, randomized studies to compare. دكتور طب يعني is there any opportunities for students to join in? Sure, yes. What you في مستشفى الجامعة هنا. Yes. If you would like, I'm sure if you contact one of the consultants, يعني especially Dr. probably Muhammad Al-Sayyad and me will be happy to accommodate you in one of our researches. دكتور ممكن سؤال؟ في تخصصات في الأورثوبيديك تنصح يعني إنها تتأخذ برة المملكة؟ خارج تخصصات المملكة. في الأورثوبيديكس أعتقد بيدياتريك يعني أفضل دراستها تكون خارج المملكة من والله ما أقدر أجاوبك أنا درست برا المملكة و I might be biased towards يعني studying in Canada لكن أنا شايف الشباب اللي بتدربوا عندنا بصراحة مستوياتهم جدا عالية what they miss يمكن probably the number of cases هناك كنا بنسوي حالات أكثر لكن I'm sure if زي ما كان if there is a will there is a away. دكتور معلش آخر question. Yes. لأنه عشان ما فيش وقت حقنا sure. على الكوارتر. Sure. دكتور أنت جبت المقولة حقت السيرجن إنه أسوأ حالات تكون في التروما تكون بعد الأرثوبيديك سيرجن، فهل هذا شيء صحيح؟ لا طبعا غير صحيح. أنت تعتقد إنه صحيح؟ والله شفت بعض العمليات حقت أرثوبيديك وكان فيها. لا هو الحقيقة العمليات يعني تختلف، ممكن تشوف حالات جنرال سيرجري وتكون العملية كلها بلادي وكلها دم وكذا، لكن هاد ديبندز اون ذا سيرجن. بس الرول حق الربع هذا طبعا انتم عارفين انه ربع الميديسن كله هو اورثوبيدكس، اوكي، لانه الربع الاوبستريكس الناس الستات بتحمل وتولد، ربع اورثوبيدكس، ربع اورثوبيدكس الناس كلها، مين ما حط كاست او ما يعرف احد حط كاست فور سبريند جوينت ولا فراكشرز ولا اوكي، والربع البنادول اللي هو كل واحد يجيله صداع على طول بنادول، تحصل بنادول، والربع هو الباقي الميديسن كله سواء انترنال ميديسن جنرال سيرجري بيدياتريكس ديرماتولوجي اوفثالمولوجي الاشياء دي كلها. فالارثوبيدكس ربع الميديسن. اوكي طيب طيب جزاكم الله خير، نشكر استاذنا الدكتور عمرو محمد الفيشي على ما قدم، نسال الله يجعله في ميزان حسناته. يعطيك العافيه دكتور.